مركز رياض الصالحين يقدم لكم. معاشر المسلمين، لقد قطعتم الأكثر من أيام هذا الشهر الفضيل، وها نحن على مداخل العشر الأخيرة، فمن أحسن فيما مضى فليستمر في إحسانه، وليستمر في عبادته، وليجتهد أكثر في هذه الأيام الفاضلات، ومن قصر فيما مضى فليتدارك أمره، وليستغفر ربه، وليعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الأمر متدارك، وأن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده، فليقبل على ربه، وليستغفر من تقصيره وذنبه. فما دامت الروح في الجسد فالتوبة مشرعة، فأقبلوا على ربكم، واستغفروا من ذنوبكم، واجتهدوا في أعمالكم، واستغلوا ليالي شهركم، ولا يتكاسل العبد، ولا يغره الغرور، ولا تضيعه الأماني، فالمواسم تفوت يا عباد الله، والعمر ينقضي، والآجال تأتي، والسنون تمضي، واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.